تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. فهذا هذه القرينة مقدمة على مجرد اليد، لأنهم الجمهور في هذه الحالة يقدمون اليد على مجرد الدعوة وهذه القرينة. فالحاصل أن القرينة أو أن البينة هي كل ما أبانت الحق، كل ما أبانت الحق. فنرجع إلى الحديث، قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ اختلفت عبارات أهل العلم في تعريف المدعي والمدعى عليه. القول الأول أن المدعي هو الذي قوله خلاف الظاهر، المدعي هو الذي قوله خلاف الظاهر، وأن المدعى عليه هو الذي قوله على وفق الظاهر. ومنهم من قال: المدعي هو الذي إذا سكت ترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لا يترك. المدعي هو الذي سكت يترك. أنا أدعي على شخص 100,000، قلت لي على فلان 100,000، فثم تركت الدعوة، ذهبت إلى قريتي ولم أعد إلى القاضي مرة أخرى. المدعي هو الذي إذا ترك يترك، ما يطالب، لا ينفذ عليه، على لغة اليوم لا ينفذ عليه، يرسل له عسكري يقال له لابد أن تحضر المحكمة. ادعى 100,000 ثم ترك الدعوة. المدعي هو الذي إذا ترك يترك، بخلاف المدعى عليه. قيل له: فلان يدعي أنه يسألك 100,000. قال: هكذا؟ قيل له: نعم. فهرب، ما حضر مجلس القضاء. هل يطلب؟ الجواب: يطلب. المدعى عليه هو الذي إذا ترك يطالب، ما يترك. فالتعريف الثاني أسلم، والتعريف الأول أشهر، لكن يرد كما قال أهل العلم على التعريف الأول المودع الذي وضعت عنده الوديعة، يدعي تلفها أو يدعي ضياعها، هل هذا على وفق الأصل أو على خلاف الأصل؟ المودع الذي أودعت عنده الوديعة ادعى تلفها أو ادعى ضياعها، وضعت عند شخص 100,000، جئت بعد شهر قال: والله ما أدري، افتقدت هذا المال، وضعته في الدرج وما أدري كيف ضاع هذا المال، هل هذا على وفق الأصل أو على خلاف الأصل؟ الجواب أنه على خلاف الأصل، الأصل أنها باقية، كيف ضاعت كيف كذا. مع هذا فيقدم قوله لأنه أمين، يقدم قول المودع في ادعاء التلف لأنه أمين. فالحاصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر. القول المشهور أن المدعي هو الذي إذا ترك ترك، وأما لا، يعني القول الأول أن المدعي هو الذي قوله خلاف الظاهر. خلاف الظاهر مثل إيش؟ أنا أقول: أنا أدعي على هذا الشخص 100,000، أنا أسأله 100,000، يقول الآخر: لا، ما يسألني ولا شيء. الأصل أن الذمة بريئة، يعني كوني أدعي على شخص 100,000 هذا خلاف الظاهر، فهذا هو المدعي. البينة على المدعي، الذي يدعي على أخيه شيئا فيطالب بالبينة، يطالب بالبينة. لماذا طولب المدعي بالبينة؟ لأن جانبه ضعيف بخلاف المدعى عليه، فإن جانبه قوي يكتفى منه باليمين. أما المدعي لأن جانبه ضعيف يحتاج أن يقوي هذا الضعف بالبينة، يدعي على أخي أنه ضربه، يأتي وهو الدم يسيل على وجهه، جاء من خلف البيت والدم يسيل على وجهه، ما الذي جرى؟ يقول: فلان ضربني بالحجر أو بالعصا أو لكمني في وجهي. فهذه الدعوة خلاف الظاهر، والذي يدعى عليه يقول: ما فعلت به شيء. فنطالب المدعي بالبينة. لماذا؟ لأن جانبه ضعيف، هو يدعي شيء خلاف الظاهر. وأما المدعى عليه، إذا لم يستطع المدعي أن يأتي بالبينة، فإن المدعى عليه تتوجه عليه الدعوة، يقال: فلان يدعي أنك ضربته، يقول: هات البينة. نقول: ما عند فلان بينة. فايش العمل الشرعي؟ اننا نتوجه الى المدعى عليه ونقول له احلف انك لم تضربه، فاذا حلف برئت ساحته. قال: البينة على المدعي واليمين على من انكر. اول خطوة اننا نطالب المدعى عليه بالاقرار. المدعي يدعي على الشخص، نقول للمدعى عليه: هل ضربته؟ يقول: لا. يدعي عليه 100,000، نقول له: هل له عليك 100,000؟ يقول: لا. نتوجه إلى المدعي نقول له: هل عندك بينة؟ يقول: نعم. ما هي البينة؟ يقول: فلان وفلان يشهدان بأني أعطيت فلانا 100,000، أو أن فلانا وفلانا يشهدان بأن فلانا ضربني. إذا أتى بالبينة قبلت دعوته. أما إذا قيل له: هات البينة، قال: ما عندي بينة، كنا وحدنا حينما أعطيته 100,000 أو حينما ضربني. نتوجه إلى المدعى عليه نقول له: احلف أنه ليس لفلان عليك 100,000، أو احلف أنك لم تضربه. فإذا حلف برئت ساحته. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هل اليمين على من أنكر ولو كان فاجرا؟ هل اليمين على من أنكر ولو كان فاجرا؟ المدعي رجل صالح، المدعي رجل صالح، والمدعى عليه رجل فاسق مشهور بشرب الخمر وقطع يعني مثلا الأرحام وعقوق الوالدين والسرقة والتلاعب والغش والخيانة. المدعى عليه رجل خائن مشهور بالخيانة. فجاء رجل من الصالحين وادعى عليه 100,000، فهل إذا لم يكن عند هذا الرجل الصالح بينة، هل تقبل اليمين من المدعى عليه ولو كان فاجرا؟ الجواب: نعم، تقبل اليمين من المدعى عليه ولو كان فاجرا، إذا لم توجد بينة أو قرينة لصالح المدعي. وهذا بإجماع من أهل العلم، لا خلاف بين أهل العلم أن اليمين تقبل من المدعى عليه ولو كان فاجرا. ما هو الدليل؟ الدليل عموم حديث الأشعث بن قيس قال: شاهداك أو يمينه. ولحديث وائل بن حجر الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألك بينة؟ قال: لا. قال: إذن يحلف. قال: يا رسول الله، هو رجل فاجر، كيف يحلف؟ إذن يأخذ مالي. قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وفيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فلا خلاف بين أهل العلم أن اليمين تقبل من المدعى عليه ولو كان فاجرا. البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولو لم يكن بينهما معاملة. جاء رجل من الشارع قال: أين محمد بن فلان؟ قلنا له: هذا. قال: أنا أسأل هذا 100,000، أسأل هذا 100,000، نقول: أين أعطيت 100,000؟ قال: مرة وجدت في الشيخ عثمان أو في المنصورة وسألني 10,000 وأعطيته. فهل نعمل هذه القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ نطالب هذا الطالب عندنا بأن يحلف أنه ليس لفلان عليه 100,000 أو 10,000، ولو ادعى أنه لا يعرف صنعة، مثلا يدعي أنه سلفه في صنعة، يقول: أنا ما ذهبت إلى صنعة ولا أعرف هذا المخلوق ولم أره في حياتي. فهل يجبر على اليمين؟ في قول الجمهور من أهل العلم أنه يجبر لعموم الأحاديث. البينة على المدعي واليمين على المنكر، خلافا للمالكية الذين قالوا: لا تتوجه اليمين على المدعى عليه إلا إذا كان بينه وبين المدعي مخالطة. لماذا؟ لأنه لو فتح هذا الباب لأدى إلى أن أهل الصفة يبتذلون أهل الشرف. كل من جاء يقول: حلفوا هذا وحلفوا هذا. لكن لو ظهرت بالقرائن أن الدعوة كاذبة، يأتي إنسان مثلا معروف بفجوره وتلاعبه وفسقه يدعي على تاجر كبير وهو عاد يعني رجل عدل ورجل صاحب مروءة، يقول: أنا سلفت هذا 20 ريال أو أعطيته 50 ريال قبل 5 سنوات، خلوه يحلف أنه يعني ما أخذ مني 50 ريال. هذا يستبعد التاجر الكبير أنه يفعل هذا. فهناك وجه عند بعض أهل العلم أن إذا دلت القرائن على استبعاد هذه الدعوة فلا يعني تتوجه اليمين على المدعى عليه. بقية مسائل متعلقة بهذا. فعلى كل هذا الحديث حديث عظيم وأصل كبير في باب القضاء وفي باب الخصومة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إلى هنا والحمد لله. فنطلب من الجميع أن يراجع هذه الحديث مفيدة يحتاج إليها طالب العلم ويحتاج إليها الخطيب والداعي إلى الله المذاكر لإخوانه يريد أن يذاكر في سيارة في مجلس يقول نحفظ حديثا. أقل شيء أن يبقى في الذهن بعض الأحاديث التي هو متقن لها متقن لها. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم أصل من الأصول فيما يتعلق بركيزة عظيمة من أعظم الركائز وشعيرة كبيرة من أهم الشعائر وواجب من أهم وأعظم الواجبات ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي به صلاح الإسلام والمسلمين والذي به عز الدين وانتصار المسلمين. هذه الشعيرة التي متى ما أحييت فإنه يؤدي إلى ظهور الفضائل واختفاء الرذائل وأيضا ظهور الحق وأهله واندحار الباطل وأهله. فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ديننا منزل عظيمة ومكانة عالية رفيعة فينبغي الاهتمام بهذه الشعيرة وينبغي للمسلم أن يتخلق بصفات المؤمنين الذين يتصفون بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول الله عز وجل التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهذه صفة المؤمنين في كتاب الله عز وجل أنهم يتآمرون بالمعروف يتناهون عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من اسم شرط من أسماء الشرط من رأى منكم منكرا. ومعلوم أن أسماء الشرط تفيد العموم معلوم أن أسماء الشرط تفيد العموم. من رأى منكم منكرا بدون تفصيل سواء كان الرائي واليا أو غير والي سواء كان راعيا أو من الرعية من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قوله من رأى الرؤية هنا هل يراد بها الرؤية البصرية أم أن المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية بمعنى هل يشرف لتغيير المنكر أن يراه بعينه ولو علم بوجود المنكر وإن لم يرى بعينه. أخبر من ثقات أن في هذا البيت مثلا منكر الشرب للخمر أو دعارة وزنا فهل يجوز له أن يقدم على التغيير وإن لم يرى بعينه؟ ما المراد برأى؟ من رأى هل رأى بعينه يشترط في التغيير أن يكون قد رأى بعينه أم أن المراد بالرؤية هنا الرؤية العلمية بمعنى من رأى بعينه أو علم بأي طريقة من طرق العلم سواء سمع بأذنه أو رأى بعينه أو أخبره الثقة عن وجود المنكر. الراجح أن الرؤية هنا تشمل الرؤية البصرية والرؤية العلمية لكن فيه أنه لا يقدم على التغيير إلا باليقين بوجود المنكر أو بغلبة الظن بوجود المنكر وما عدا ذلك فهذا من التجسس المنهي عنه. يعني يظن ويشك شكا أن هذا البيت فيه منكر لا يجوز أن يهجم عليه أو أن يتجسس عليه، هذا لا يجوز. لكن لو تيقن بوجود المنكر أو غلب على ظنه بوجود المنكر فهنا يقدم على التغيير. قال من رأى منكم منكرا، ما هو المنكر؟ هو القبيح في الشرع، وأعظم المنكرات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيجب تغيير منكر الشرك باليد وباللسان، وإن لم يستطع فبالقلب. من رأى منكم منكرا، المنكرات الأشياء القبيحة التي جاء الشرع بذمها والنهي عنها، مثل الشرك بالله، مثل السرقة، مثل الزنا، مثل شرب الخمر، مثل الغش في المعاملات، مثل غير ذلك من المنكرات الظاهرة. من رأى منكم منكرا ماذا يفعل؟ قال فليغيره بيده. هو مأمور بتغيير المنكر على مراتب. المرتبة الأولى أنه يغيره بيده، واجب أن يغيره بيده. رأى أناسا يشربون خمرا فيكسر زجاجات الخمر، رأى يعني آلات لهو وطرب فيكسر آلات اللهو والطرب، رأى خلوة محرمة فيفرق بين الرجل والمرأة، رأى غشا في السلع التي يبيعها فعليه أن يغير المنكر بزجره وبتحذير المشتري من كون هذه السلعة مغشوشة وغير ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالمرتبة الأولى واجب عليه أن يغيره بيده. قال فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع ولم يقدر على التغيير بيده فعنده مرتبة ثانية. فإن لم يستطع خاف على نفسه القتل، أو خاف على نفسه الضرب، أو خاف على نفسه السجن، هذه الأمور قد لا يطيقها. القتل واضح، أما الضرب والسجن وأخذ المال وانتهاك العرض هذه أمور تشق على الإنسان وقد لا يقدر على تحملها، وإلا لو قدر على تحمل هذه المصائب فهو مأجور. قال الله عز وجل مخبرا عن عبده لقمان أنه قال لابنه، قال يا بني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني يغير المنكر ويؤدي إلى أن يصاب بشيء من السوء أو الشر. لكن ما هو الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يصبر، واصبر على ما أصابك. لكن إذا لم يقدر على أن يصبر على ما يصاب في جنب الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى فينتقل إلى المرتبة الثانية. ما هي المرتبة الثانية؟ هي التغيير باللسان. قال فإن لم يستطع فبلسانه، يأتي على من يشرب الخمر وهو لا يقدر على إراقة الخمر وتكسير زجاجات الخمر فينهاهم ويأمرهم ويعظهم ويذكرهم بالله عز وجل. قال فإن لم يستطع فبلسانه. رجل يضرب أباه، هذا منكر، أو يضرب أخا له من المسلمين يضربه، هذا منكر، يضربه ظلما وعدوانا، فما يستطيع أن يعني يحول بين الظالم والمظلوم بيده، لكن أقل شيء أنه يقف وينصح لهذا الظالم أنه يكف عن ظلمه. فإن لم يستطع أن يغير بلسانه فينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي التغيير بالقلب. كيف يكون التغيير بالقلب؟ بالإنكار، بمعنى أنه يكره ويبغض بقلبه هذا المنكر الذي رآه ولم يستطع أن يغيره لا بيده ولا بلسانه. قال وذلك أضعف الإيمان، يعني ليس هناك بعد التغيير بالقلب مرتبة دون هذه المرتبة. وذلك أضعف الإيمان، ليس معناه أن الذي يعجز عن التغيير باليد أو التغيير باللسان ثم غير بقلبه أنه أضعف إيمانا من غيره، لا، المراد أن هذه أدنى مرتبة، هذه أدنى مرتبة. قد لا يستطيع الصالح التقي أن يغير لا بقلبه لا بيده ولا من لسانه فينتقل إلى المرتبة الثالثة. قال وذلك أضعف الإيمان، بمعنى أن هذه آخر المراحل وأدنى المراتب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. لا يجوز للمسلم أن يترك التغيير ولو بالقلب، ما المانع أن يكره ويبغض هذا المنكر بقلبه؟ هذا يدل إما على انعدام الإيمان في قلبه أو على ضعف الإيمان الشديد في قلبه. هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الشرع جاء باليسر والسهولة كما يتقدم معنا مرارا، أنه يقول غير بيدك فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. هذا يدلنا على أن ديننا ليس فيه أغلال وليس فيه آثار وليس فيه غلو وليس فيه ما لا يطيقه المسلم، بل كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأن هنا المراتب ثلاث: غير باليد فإن لم تستطع فباللسان، فإن لم تستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا في أمور كثيرة. وهذا يدلنا أو يعني قوله من رأى منكم منكرا فليغيره، يعني عليه أن يزيل هذا المنكر. لماذا؟ لأن الشرع جاء بالأمر بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. أما إذا كان إزالة هذا المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر فهذا ليس محبوبا لا إلى الله ولا إلى رسوله، فلا يشرع حينئذ تغيير هذا المنكر الذي يؤدي إلى ما هو أعظم وأنكر. فكما ذكر العلماء أن تغيير المنكر على مراتب، يعني المنكر نفسه على أحوال: الأول أن يتغير المنكر ويزال بالكلية، فهذا مطلوب بإجماع. المرتبة الثانية أنه يتغير المنكر ويخف هذا المنكر، لا يزال بالكلية لكن يخف، هذا أيضا مطلوب. المرتبة الثالثة أنه يزال المنكر ويأتي بدله منكر مثله، هذا محل اجتهاد، هذا محل اجتهاد. المرتبة الرابعة أنه يزال المنكر ويأتي ما هو أعظم منه، يأتي ما هو أعظم منه. مثلا يغير منكرة الخلوة المحرمة المخاطبة بين الرجل وامرأة، فيعلم أنه لو فرق بينهما يأتي أهل الشر ويمكنوهم من فعل الفاحشة، يمكنوهم من فعل الفاحشة من باب العناد. أو أنه يؤدي إلى التفريق، مثلا يرأى إنسان يتهجم على ضعيف ويعلم أنه لو حاول أن يفرق بينهما أن هذا الضعيف سيضرب، بدلا من أن يسب فقط لو حاول أن يفرق بينهما لأدى إلى تجمع هؤلاء الفسقة والظلمة وأن يضربوا هذا المظلوم، فهذا منكر أعظم، يعني إذا كان يعلم هذا. وهكذا أشياء كثيرة، فالمراتب أربعة. وقوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هل يطالب بالتغيير وإن لم ينفع، يعني إذا يعني فإن لم يستطع فبلسانه، هل هو يطالب بالنهي باللسان أو الأمر باللسان وإن لم ينتفع المأمور؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال أنه لا يطالب بالإنكار إلا إذا حصل نفع، كما قال الله فذكر إن نفعت الذكرى. ومنهم من قال لا، هو يطالب بالأمر والنهي وإن لم يحصل نفع. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما شرع لحكم ثلاث: الحكمة الأولى هي رجاء الانتفاع فذكر إن نفعت الذكرى، الحكمة الثانية هو الخروج من عهدة التكليف كما قال الله عز وجل معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، والحكمة الثالثة قيام الحجة كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا عرفنا هذه الحكم الثلاث فالإنسان يأمر وينهى إلا إذا خشي على نفسه الضرر فلا يطالب بذلك، وإنما ينتقل في هذه المراحل الثلاث. ثم أخيرا هذا الحديث لا يعارض قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قد يظن بعض الناس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من التدخل في شؤون الآخرين، يقول ربنا عز وجل يقول عليكم أنفسكم فلماذا تتدخل في شؤون الآخرين؟ وهؤلاء لم يعرفوا مراد ربنا عز وجل من هذه الآية الكريمة عليكم أنفسكم بعد قيامكم بما كلفتم به. إذا قام المرء المسلم بما كلفه الله عز وجل به فلا ضرر عليه ولا لوم عليه بما يصدر من الآخرين، ومعلوم أن من أعظم ما كلف الله عز وجل به المسلم هو القيام بهذه الوظيفة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، هل يكون من المهتدين وهو مقصر في القيام بهذا الفرض وهذا الواجب؟ الجواب لا، فلا يكون من المهتدين إلا إذا أدى ما أمره الله عز وجل به. فإذا أمر ونهى فلم ينتفع المأمور أو الذي ينهاه فلا عليه، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا بالأمس حديث عظيم يتعلق بوظيفة كبيرة مهمة عظيمة، ألا وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين، فقد أرسلهم الله عز وجل مبشرين ومنذرين، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من نوح إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جميعا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن عبده ونبيه نوح عليه الصلاة والسلام: ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم ما أرسلت به وأنصح لكم، أبلغكم ما أرسلت به وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم ما أرسلت به وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا قال الله عز وجل: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلمكم ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا نبي الله هود: ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح له وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا نبي الله صالح: قال الله عز وجل فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قال الله عز وجل عن شعيب فتولى وقال: يا قوم فكيف آسى، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فهكذا أنبياء الله سبحانه وتعالى، وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفه الله عز وجل بقوله: الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذه مهمة كبيرة ينبغي أن يتعاون عليها الجميع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدلالة والإرشاد والنصح للأمة جميعا، لا سيما في الزمن الذي تتفشى فيه المعاصي وأنواع الذنوب والمنكرات، فيصير المعروف منكرا والمنكر معروفا والحق باطلا والباطل حقا والتوحيد شركا والشرك توحيدا والسنة بدعة والبدعة سنة، فتقل الفضائل وتكثر الرذائل ويقوى شوكة أهل الباطل، إلا أن يوجد الرادع وأن يوجد قوة لأهل الحق. فما هذه المنكرات وهذه المعاصي التي تفشت إلا بسبب قوة أهل الباطل وضعف أهل الحق، وأيضا بسبب الإهمال في القيام بهذه المهمة وهذه المسؤولية، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن أعظم صفات المؤمنين قيامهم بهذه المهمة وهي الأمر والنهي، بخلاف الكفار والمنافقين وأهل الشهوات والمعاصي، فإنهم يتآمرون فيما بينهم بالمنكر ويتآمرون بالمنكر ويتناهون عن المعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فكما تقدم في حديث الأمس: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا يدل على أنه واجب على هذه الأمة، والراجح أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.